السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أستقبل بعض الأسئلة والاستفسارات، أود أن أعلن لإخواننا وأخواتنا بأننا إن شاء الله تعالى سوف نقدم غدا يوما مفتوحا في نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد غد كذلك، يعني إن شاء الله تعالى سوف نخصص يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بإذن الله تعالى لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وسيكون اليوم بعنوان نبي الرحمة. نبي الرحمة، سيتكلم إخواننا جميعا بعيدا عن دروسهم المنهجية المعروفة في هذا الموضوع الجليل الكبير بإذن الله تعالى، وأسأل الله أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يرد البشرية عامة والأمة خاصة إلى القرآن ردا جميلا، وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل مجموعة من أسئلة واستفسارات إخواننا وأخواتنا. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. إزاي حبيبك يا شيخ؟ أهلا وسهلا، بارك الله فيك. آمين يا رب. الله يحمد، نشكر حضرتك على الدعاء اللي هو بيجي في الفاصل ده. الله يبارك فيك أستاذ حضرتك. بس سؤال حضرتك، كنت قلت حضرتك إن بالنسبة للمرتبات بتاعت البنوك بتبقى المرتب بيبقى مال مختلط. نعم. فأنا دلوقتي حضرتك موظف، بس مش موظف في البنك. فحضرتك دلوقتي عارف الأسعار دلوقتي، يعني الأسعار غالية جدا جدا. نعم. فأنا معروض علي إن أنا أشتغل في بنك في مجال الأمن فقط. نعم. والمرتب اللي أنا هاخده حضرتك قلت إن هو مال مختلط، أتصدق بجزء منه. نعم. فأنا عايز أسيب وظيفتي إن أنا شغال فيها، هشتغل في مجال الأمن. فبالنسبة اللي أنا هتصدق بيها مثلا بنسبة كم مئوية؟ طيب، الإسلام لم يحدد هذه النسبة، والأمر يعني ضابطه التقوى. أسأل الله أن يرزقنا وإياك التقوى، وأن يرزقنا وإياك الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالإسلام لم يحدد نسبة معينة للصدقة، أما بالنسبة للزكوات فهذا أمر آخر معلوم، أما الصدقة فعلى قدر ما استطعت. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك الحلال الطيب، وأن يوسع علينا وعليك. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيك خير يا شيخ، معك أنت ومن تحب مع الحبيب عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. آمين يا رب. آمين. كنت عايز أسأل حضرتك في آية في سورة الأنفال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هل صيغة الاستغفار العادية هي اللي تحمينا من العذاب، ولا الاستغفار ليه معنى أكبر زي الشكر؟ ده أول حاجة. الحاجة الثانية، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، ودي قبل المساكين واليتامى. فهل الإنفاق على الأقربين حتى لو مش محتاجين والوالدين يجي قبل اليتامى والمساكين، ولا برضو لها تفسير آخر يعني؟ طيب حاجة. وجزاك الله خيرا، وإياكم ولا تنسينا من صالح الدعاء. الله يسترنا وإياكم. اللهم أمين. طيب، نستقبل صلاة آخر. السلام عليكم. لا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. أهلا وسهلا، تقبل الله منا ومنكم. آمين جميعا. آمين. الله يبارك فيك يا شيخ. ممكن حضرتك بس أكلم حضرتك في موضوع بعد الحلقة إن شاء الله؟ لا، اتفضل. موضوع خاص يا شيخ. طيب حاضر. طيب، نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد. نعم. بارك الله فيك يا شيخ محمد. آمين، الله يبارك فيك. دكتور أحمد معك من سوهاج. أهلا وسهلا، بارك الله فيك يا شيخ محمد. أني أحبك في الله. أحبك الذي احتني فيه. لي طلب عند حضرتك. تفضل. أنت تدعو لي بالزوجة الصالحة. الله يرزقك الزوجة الصالحة. ولي طلب ثاني عند حضرتك. نعم. تخصصنا حلقة عن البدع التي انتشر. عن البدع؟ عن بدع كثير انتشرت دلوقتي. طيب حاضر، بارك الله فيك يا شيخ. حياكم الله، ربنا يبارك فيكم. أستقبل صلاة آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عجب الصوت، نايس كثير يا شيخنا. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا، ومن حمص إن شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك يا شيخنا. آمين. بنسألك سؤال حضرة الشيخ. نعم. عند الإمام الحنفي إذا قرأت بالفاتحة شو حكمها؟ قراءة الفاتحة يعني؟ أيوة إذا أرد الإمام ما بيقرب بلسانه أغلس يعني. أي نعم. هو ما أغلس. وإذا أمير الفاتحة والإمام وصار يقرب صار يغلس بلسانه يعني يقول اهدنا الصراط المستقيم بدل اهدنا الصراط المستقيم. يعني أنت حضرتك بتسأل عن قراءة الفاتحة عند الأحناف؟ أيوة. ولا بتسأل عند الأحناف أو عند الشافعي؟ ما حكم سيدنا؟ ما حكم قراءة الفاتحة؟ أيوة. وسؤال آخر، ما حكم الخطأ في قراءة الفاتحة؟ أيوة. ما يعني شو حكمه عند إذا الإمام يعني عم يقرط هو ما بيقرط؟ أي طيب خلاص، والسؤال واضح. نسأل كمان شيء سيدنا بركي يعني شيء هيك عن حياة شيخنا السيد عبد الحميد الكشك المرحوم، شيء هيك شيء عن حياته شيء شوي. الشيخ كشك؟ ايه الله يرحمه. طيب حاضر، رحمة الله عليك يا عنه، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ انا طالبة في الازهر وكان لدينا مفتش اليوم للمواد الشرعية ولديه لحية وتنظر إلى وجهه فإذا عليه الوقار وتنظر في يده فإذا هو يمسك سجارة، فكيف سيكون هذا الرجل قدوة لنا وقدوة لشباب المسلمين الذين ينتظرون؟ طيب حاضر حاضر يعني. سأبين إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. أخبارك؟ بخير الله يبارك فيك. أنا إبراهيم عبد الصبور من محافظة قنا يا شيخ. مرحبا. أول مرة كلمت سيادتك. مرحبا. معلش مرتبك شوية. لا تفضل، الله يحفظك. والنبي أنا عندي ثلاث أسئلة بس. طب قول لا إله إلا الله. ما حكم حلاقة اللحية؟ لا قول الأول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم من كان من كان حالفا فليحلف بالله. لا إله إلا الله. جزاك الله خيرا. تفضل. معلش. الله يبارك فيك. ما حكم حلق اللحية؟ حكم حلق اللحية بالموس أو أخفة يعني، بس خففان يعني. طيب حاضر ماشي. والسؤال الثاني، ما حكم سماع الأغاني الدينية زي المشايخ وليكن الشيخ ياسين والشيخ أمين والجماعة دول يعني؟ طيب حاضر. الذكر زي الموالد يعني. طيب حاضر. انقطع الخط. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ خير الله يكرمك. ازيك يا حبيب الرحمن؟ الحمد لله، الله يستر. يا اغلى ضيف راته عيوننا على الشفاء، الله يسترك افضل. ويا اخف ضيف على قلوبنا مهما كثرت ساعات اللقاء، الله يسترك. والله العظيم يا شيخ محمد، ربنا يسترك. ربنا يبارك فيك. امين يا رب. ويكثر من امثالك ويطول عمرك. امين، ربنا يكرمك. والله يا شيخ محمد نتمنى ان نقبل تراب رجليك. الله يسترك يا اختي. والله العظيم ربنا يرفع قدرك ويسترنا واياك. انا احقر من هذا، وربنا يسترنا واياك. لا والله يا شيخ محمد، جزاك الله خير. والله العظيم بنعل قدرا عندما نسمعك ونكلمك. لاني اقول قال الله قال رسوله، اما انا فانا من احقر الناس. لا والله يا شيخ محمد، ربنا يسترنا واياك. جزاك الله خير. عندنا جو والله يا شيخ. جزاك الله خيرا. معلش يا شيخ محمد. نعم. سؤال بس. نعم. ادعو الاول، نتمنى ان تدعو لزوجي ان ربنا يثبته على ترك السجاير لاخر يوم في عمرنا ان شاء الله. امين، ربنا يثبته. عشان هو لسه سايبها بقاله اسبوعين اثنين بس. اسال الله ان يعينه على ذلك وان يحفظه وان يثبت اخواننا جميعا على آمين الحق. امين امين يا شيخ محمد. امين. بالله عليك يا شيخ محمد، كلمه كلمه عن صلاه الفجر وعن حسن معامله الزوجه ومعامله الاولاد. طيب حاضر. معلش يا شيخ محمد. حاضر. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. امين امين، جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. ونبي عم الشيخ، انا عايز اسالك سؤال. قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. جزاك الله خيرا. تفضل. هو سؤال بالنسبة لخطيب وخطيبته. نعم. يعني هل في يجوز في الخطة انه الخطيبة خفض صوت التلفزيون شوي؟ حاضر. نعم، هل يجوز ايه للمخطوبة ايه؟ هل يجوز للمخطوبة انها في فترة الخطوبة يعني تعرف شخص اخر غير خطيبها؟ طيب حاضر. شكرا، حياكم الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد اهلا وسهلا، كل سنة وانت طيب. طيب خير الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ محمد في سؤال كده بس يعني محير صاحبته بس شوي. هي ست عندها 64 سنة وأرملة وما لهاش حد يعلي، فمعها فلوس حطها في البنك، فهل دي حرام؟ يعني هي الفلوس اللي بتجيلها هي اللي بتعلها بس، وساكنة في شقة بالإيجار. طيب حاضر. طيب. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بقول لحضرتك يعني أنا مشكلة مع أمي، يعني طبعا الواحد عارف حقوق الوالدين، بس أنا أمي يعني صعب قوي في التعامل وجامدة، يعني هي مش عارف، أنا بحس إن هي مفيش عواطف من ناحيتي خالص ومن ناحية عيالي وكده وزوجي، فمش عارفة أرضيها إزاي. أنا بصراحة خايفة أخش النار بسبب أمي، لو حتى حبيت أرضيها هي عايزة دايما تاخد تاخد تاخد، وعندما أنا غير مثلا يعني ما بتفرقش بين الولد وبين البنت ولادها، يعني المفروض هم ولادها مثلا إن هم بيدوها. أنا مش عارفة يعني حضرتك يعني أكيد فهمني، يعني أنا مثلا بحكم زوجي دلوقتي إمكانياتي مثلا معينة، لكن هي عايزه دايما ان هي تاخد، ما فيش اي عطاء للامومه اللي انا الواحد عارفها دي، او انا امي مع انا مثلا كأم مع اولادي وكده، فمش عارفه بصراحه يعني خايفه اخش النار بسببها ومش عارفه اعمل ايه معاها يعني. طيب حاضر. فارضيها باي شكل، ما بترضاش ابدا. طيب حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد. نعم تفضل. الله يبارك لك يا عمرك. أهلا وسهلا. أنا أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني لأجله. أنا بحكي معك من سوريا. أهلا وسهلا. لا الله يوفقك. هو شغلي بالنسبة للرسائل يعني بعثها كثير من الرسائل ما أخذتها على القناة. طيب إن شاء الله لعل أخواننا يعني في الإدارة يستمعون إليك الآن بإذن الله، ونشوف لماذا لا تظهر هذه الرسائل. طيب. بإذن الله تعالى. وشكر الله لك. شغلي تاني بالنسبة ممكن عنوانك بمصر، أنت وين بتساوي الدروس؟ الدروس تبعك والقصة تبعك، لأن يشهد الله إذا بدي أطلع مصر بدي أطلع صوتي مش أنا. الله يبارك فيك. الدروس يعني إن شاء الله هو درس أسبوعي في المنصورة، وخطبة الجمعة كل أسبوع في مسجد، وأسأل الله إن شاء الله ما تزورنا ونسعد بك ونشرف بك، ونحن نحب أهل سوريا في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهم دائما وأبدا على الخير والطاعة. طيب نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ أهلا وسهلا. طيب الله يبارك فيكم. ازي حضرتك؟ خير الله يكرمك. الحمد لله الحمد لله. الله المستعان. لو سمحت الله يخليك يعني طلبة منك إنك تدعي لي، أنا اتصلت بحضرتك قبل كده يعني ربنا شرفني يعني إن أنا اتصل بحضرتك قبل كده ودي تاني مرة. ربنا يبارك فيك. فالحمد لله والفضل لله، الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك. فادعي لي الله يخليك يا شيخ محمد، الله يسترك. الله يسترك في الدنيا والآخرة. وادعي لأهلي وادعي لجوزي وادعي لعيال، يعني ربنا يهدينا كلنا كده هو في طريق الخير يا رب. آمين آمين. جزاكم الله خيرا، ربنا يثبتنا وإياكم ويبارك لك في أهلك وأولادك. طيب أنا تعمدت الليلة أيها الأفاضل أن أستقبل فقط مجموعة أسئلتكم واستفساراتكم، وإن شاء الله تعالى أسأل الله أن يعيننا على الإجابة عليها في حلقة الغد بإذن الله تعالى في برنامج الفتاوى، وإن كنت سأخصص يعني أيضا حلقة الغد بإذن الله تعالى لمشاركتكم في برنامج اليوم المفتوح عن نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أود أن تعدوا العدة من الليلة، وأود أن تشاركوا معنا غدا كل بما يسر الله له وبما فتح الله به عليه. سيكون لقاؤنا غدا في فتاوى الرحمة عبارة عن مشاركاتكم أنتم، يعني سأستمع إليكم أيضا بإذن الله تعالى، كل يدلو بدلوه بما من الله به عليه. ماذا يعرفه عن نبي الرحمة؟ ما الذي تعرفه عن نبي الرحمة؟ وما الذي تعرفينه أنت يا أختاه عن نبي الرحمة؟ أستمع منكم غدا إلى إجابات بديعة إن شاء الله سأستفيد منها أنا شخصيا على هذا السؤال. سأستمع منكم الإجابات غدا بإذن الله تعالى على هذا السؤال: ماذا تعرفون عن نبي الرحمة؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى كما آمنا به ولم نره ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. أعتذر لأن الوقت قد انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا على خير وطاعة وفي الآخرة مع نبي الرحمة في جنات النعيم، إنه ولي ذلك مولاه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.